أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتحنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله لازلنا في قصة الهدهد. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال أحط أحط بما لم تحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم واسمها بلقيس بنت الشيرح وهي الهدهاد وقيل شراحيل وهو الهدهاد وقيل شراحيل ابن ذي حدن ابن اليشرج ابن الحرب ابن قيس ابن صفي ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. وكان أبو بلقيس الذي يسمى اليشرج ويلقب بالهدهاد ملكا عظيما الشان. قد ولد له 40 ملكا. وكان يملك أرض اليمن كلها. وكان يقول لملوك الأطراف ليس أحد منكم كفوا لي. فأبى أن يتزوج فيهم فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن. ولدت له تلمقة وهي بلقيس ولم يكن لها ولد غير ولم يكن له ولدا غيرها. طبعا استحال أن يتزوج الجن بالإنس وأن يولد الجن إنسي هذه. ويصدق هذا ما أخبرني ابن فنجويه. قال حدثنا محمد بن الحسن بن بشر قال حدثنا محمد بن حليم بن مروان قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشر بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان أحد أبوي بلقيس جنيا. صحة الحديث يتناقض تناقض كامل مع كل احنا اتفقنا أن الأحاديث إذا تعارضت مع القرآن وما فهمها يعني في الواقع وال لا تستحيل يعني استحالة تامة أن يأتي جني ويولد إنس ولا العكس. ولذلك قالوا أن الإساءة الرسول لا من دش يجي واحد بحديث لا يقبله لا علم ولا منطق ويدعي كذبا أنه على أنه من رسول الله. قالوا فلما مات أبو بلقيس ولم يخلف ولدا غيرها طمعت في الملك وطلبت من قومها أن يبايعوها فأطاعها قوم وعصاها آخرون فاختاروا عليها رجلا فملكوه عليهم وافترقوا فرقتين كل فرقة منها استولت بملكها على طرف من أرض اليمن. ثم أن هذا الرجل الذي ملكوه أساء السيرة في أهل مملكته حتى كان يمد يده إلى حرم رعيته ويفجر بهن وأراد أصحابه أن يخلعوه فلم يقدروا عليه. فلما رأت بلقيس ذلك أدركتها الغيرة فأرسلت إليه تعرض نفسها عليه فأجابها الملك فأجابها الملك والله ما منعني أن أبتديك بالخطبة إلا اليأس منك. قال أنا كان خطبتك أنا لكن إني شايف فيش من الله. فقالت لا أرغب عنك فإنك كفو كريم فأجمع رجال قومي وأخطبني إليهم. فجمعهم وخطبها إليهم فقالوا لا نراها تفعل هذا. فقال لهم إنما هي ابتدأتني فأنا أحب أن تسمعوا قولها وتشهد عليها. فلما جاءوها وذكروا لها ذلك قالت نعم أحببت الولد ولم أزل كنت أرغب عن هذا. فالساعة قد رضيت به فزوجوها منه. فلما زفت إليه خرجت في ناس كثير من خدمها وحشمها حتى غطت منازله ودوره بهم. فلما جاءته سكته الخمر حتى سكر ثم حدت رأسه وانصرفت من الليل إلى منزلها. فلما أصبح الناس رأوا الملك كثيلا ورأسه منصوبا على باب دارها فعلموا أن تلك المناكحة كانت مكرا وخديعة منها. فاجتمعوا إليها وقالوا لها أنت بهذا الملك أحق من غيرك. فقالت لولا العار والشنار ما قتلته ولكن عم فساده وأخذتني الحمية حتى فعلت ما فعلت فملكوها واستتب أمرها. قال أخبرني ابن فنجويه قال حدثنا ابن خديجة قال حدثنا ابن أبي الليث ببغداد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن أبي بكرة قال ذكرت ذكرت في القيس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة، يقول الله سبحانه وتعالى: وأوتيت من كل شيء، أي ما معناها أنها أوتيت من كل شيء في الوجود عليه السلام ورحمة الله وبركاته، يعني بعيد المعنى، ولكنها أوتيت من كل شيء الذي تحتاج إليه في الملك، يعني كسياسة الملك وكالحكم والجيش والكذا التي تحتاج إليه، يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة. ولها عرش عظيم، سرير ضخم حسن، وكان مقدمه من ذهب مفصص بالياقوت الأحمر والزمرد الأخضر، ومؤخره من فضة مكلل بألوان الجواهر، وله أربع قوائم: قائمة من ياقوت أحمر، وقائمة من زمرد، وقائمة من ياقوت أخضر، وقائمة من در، وصفائح السرير من ذهب، وعليه سبعة أبواب، كل بيت باب مغلق، معناه سرير تحول إلى سبعة أبواب بيوت، المسألة هو مسألة العرش. وقال ابن عباس: كان عرش بلقيس 30 ذراعا في 30 ذراعا، وطوله في الهواء 30 ذراعا. قال مقاتل: كان 80 ذراعا في 30 ذراعا، وطوله في الهواء 80 ذراعا، مكلل بالجواهر. وجدت معناها عرش عظيم، المكان الذي كانت تجلس عليه، أو المكان الذي تجلس فيه لإدارة شؤون المملكة. ولا زلنا مع الهدهد. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. هنا زين لهم الشيطان، لأنهم هنا تزيين، احنا قلنا تزيينه من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القوة، وأعطى الإنسان التمكين وحرية الاختيار، فيرى أنه الإنسان يرى أن هذا من باب التزيين له، بينما الشيطان مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاه يعني حرية الاختيار بين الطاعة وبين المعصية، هذا لا يسمى، لكن بالمعنى أنه يسمى تزيين من حيث أنه هو نفسه أعتقد أنه تزيين، بينما الشيطان يزين الأعمال السيئة، ما يعطيك عملين ويقول لك لا، يزين لك الأعمال، زين لهم عبادة غير الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ قراب عبد الرحمن البلخي والحسن وأبو جعفر وحميد والأعرج والكسائي ويعقوب في رواية رويس: ألا أسجدوا، التخفيف على معنى ألا يا هؤلاء اسجدوا، وجعلوه أمرا من الله سبحانه مستأنفا، وحذفوا هؤلاء بدلالة فاعلهما. وذكر بعضهم سماعا من العرب: ألا يا أرحمونا، ألا يا تصدقوا علينا، يريدون ألا يا قوم، يعني ألا يا قوم ارحمونا، ألا يا قوم تصدقوا علينا. كقول الأخطل: ألا يا سلمى، يا هند هند بني بدري، وإن كان حياؤنا عدا آخر الدهر. فعلى هذه القراءة اسجدوا في موضع جزم على الأمر والوقف عليه نعم والوقف عليه ألا ثم يبتدي اسجدوا. وجدتها وقوم يسجدون الشمس من دون زين لهم الشيطان أعمالهم ألا وهم لا يهتدون ألا يسجدوا أو اسجدوا يريدوا ثم يبتدي اسجدوا، يعني كأنك قال ألا يا قوم أو ألا يا هؤلاء اسجدوا. قال الفراء: حدثني الكسائي عن عيسى الهمذاني قال: ما كنت أسمع المشيخة يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر اسجدوا، وهي في قراءة عبد الله: هل لا تسجدوا لله بالتاء، وفي قراءة أبي: ألا يسجدون لله، فهاتان القراءتان حجة لمن خفف. وقرأ الباقون: ألا يسجدوا بالتشديد، ألا يسجدوا بالتشديد بمعنى وزين لهم الشيطان أعمالهم لألا يسجدوا، ألا يسجدوا، وزين لهم الشيطان أعمالهم لألا يسجدوا لله، فإن موضع نصب نعم، فأن موضع نصب ويسجدوا نصب بأن. واختار أبو عبيد هذه القراءة وقال: للتخفيف وجه حسن، إلا أن في انقطاع الخبر عن أمر سبا وقومها نعم، إلا أن فيه انقطاع الخبر عن أمر سبا وقومها، ثم يرجع بعد ذلك بعد إلى ذكرهم. والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضا لا انقطاع في وسطه، والوقف على هذا على هذه ألا ثم يبتدي يسجد كما يصف. قال الذي يخرج الخبأ الخفي المخبو في السماوات والأرض، يعني غيب السماوات والأرض. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. وقال أكثر المفسرين خبأ السماء المطر، وخبأ الأرض النبات. وفي قراءة عبد الله يخرج الخبأ من السماوات ومن وفي يتعاقبان. يقول العرب لا أستخرجن العلم فيكم، يريد منكم، قاله الفراء. ويعلم ما يخفون وما يعلنون، قراءة العامة بالياء فيهما، وقراءة الكسائي بالتاء، وهي رواية حفص عن عاصم. ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي كل عرش وإن عظم فدونه. لا يشبهه عرش ملكة سبأ ولا غيرها. طبعا احنا اتفقنا ان العرش بالنسبة لأئمة البيت رسول الله انه شيء غير موجود وشيء محسوس، وانه هو الله سبحانه وتعالى العرش العظيم. قال ابن اسحاق وابن زيد من قوله احطت بما لم تحط به الى قوله لا اله الا هو رب العرش العظيم كله كلام الهدهد. قال سليمان للهدهد سننظر اصدقت فيما أخبرت أم كنت من الكاذبين. فدلهم الهدهد على الماء فاحتفروا الركيا وروى الناس والدواب وكانوا قد عطشوا. ثم كتب سليمان كتابا من عبد الله سليمان ابن داود عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأ، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي واتوني مسلمين. وقال ابن جريج لم يزل سليمان على ما قص الله في كتابه إنه يعني استنتهى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال منصور كان سليمان أبلغ الناس في كتابه وأقل له إملاء، ثم قرأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال قتادة وكذلك الأنبياء عليهم السلام كانت تكتب جملا لا يطيلون ولا يفكرون. فلما كتب الكتاب طبعه بالمسك وختمه بخاتمه وقال للهدهد اذهب بكتاب هذا فلقه إليهم، ثم تولى عنهم وكان قريبا منهم فانظر ماذا يرجعون يردون من الجوع. اختصار الإجابة الكتابة هي من علم الإنسان، اختصار الكلام واختصار الكتابة عندما يختم. يعني قد تأتي الواحد يكتب لك يبغى يعبر لك أن هذا الكتاب موجود هنا ويكتب لك صفحتين لأنه يوصل لك المعلومة أن هذا الكتاب موجود هنا، وقد يأتي واحد يكتب لك كلمتين وانتهت الإشكالية. ولذلك خير الكلام ما قل ودل. وكذلك في الكتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني كان أفصح العرب وأوتي منتهى الحكمة والبلاغة، ولذلك إن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله محصور وقليل جدا ولكن كل يفسر. ولذلك قيل أنه أوتي يعني جوامع الكلم، يعني عند في البعض يقولون في حديث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني جمعت كل شيء. وكذلك لو نظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله في الجمعة قال من فقه الإمام أو من فقه الإمام قصر خطبته وطول صلاة، يعني إذا كان. فالناس الآن عكسوا الآية، يعطيك خطبة ساعة ويعطي لك إنه أعطيناك الكوثر وقل هو الله، هذا عكس تماما، يعني عكس ما كان عليه رسول الله. أعتقد أني سمعت أو قرأت أنها لم تتجاوز أطول خطبة لرسول الله، أطول خطبة أنها ما تجاوز 5 دقائق أو 7 دقائق، ولكن اليوم يريد الخطيب أني يعني سبحان الله. ولذلك يعني من السنة قصر الخطبة وطول الصلاة وليس العكس. البعض يعتذر عندما قالوا انها اختلف، يعني كثرت يعني المخالفات وكثرت كذا وكذا، لا بد على الخطيب أن يستطيع أن يتطرق في أكثر من قال نعم. فننظر أصدقت أبي فيما أخبرت أم كنت من الكاذبين، فدلهم الهدهد على الماء. يردون من الجواب، فانظر ماذا يرجعون، أن يردون من الجواب. وقال ابن زيد في الآية تقديم وتأخير مجازها، اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم وانظر ماذا يرجعون، ثم تولى عنهم أي انصرف. وانظر هنا بمعنى الانتظار، انتظر ما معناها النظر، كذلك يقول نفسها وناظرة بما يرجع المرسلون، يعني بمعنى الانتظار، لذلك هذا يخرج من كان يتحجج بيقول وجوه ناظرة، المعنى فيها الانتظار. نعم. ثم تولى إلى الظل أي انصرف إليه، فأخذ الهدهد الكتاب وأتى به إلى بلقيس، وكانت بأرض يقال لها مارب من صنعاء على 3 أيام، فوافاها في قفلها وقد غلقت الأبواب، وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب، وأخذت المفاتيح فوضعتها تحت رأسها وآوت إلى فراشها، فأتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاها، فألقى الكتاب على نحرها. هذا قول قتادة، كيف دخل قفل القصر وكل شيء. الهدهد أتى يعني وضع الكتاب، دائما التفاصيل تؤدي إلى إشكالية، إذا كانت في داخل القصر ومغلق القصر ونائمة ومستلقية، يعني لن تكون في الحوش ونائمة ومستلقية، داخل الغرفة، فوضعها في المكان. وقال مقاتل حمل الهدهد الكتاب من منقاره فطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها القادة والجنود، فرفرف ساعة والناس ينظرون حتى رفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها. وقال ابن منبه وابن زيد كانت لها كوة مستقبلة الشمس، تقع الشمس فيها حين تطلع، فإذا نظرت إليها سجدت لها، فجاء الهدهد تلك الكوة فسدها بجناحه، فارتفعت الشمس ولم تعلم، فلما استطلعت الشمس قامت تنظر فرما بالصحيفة إليها. قالوا فأخذت بلقيس الكتاب، وكانت كاتبة قارئة عربية من قوم تبع بن شراحيل الحميري، فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت، لأن ملك سليمان عليه السلام كان في خاتم، وعرفت أن الذي أرسل هذا الكتاب هو أعظم ملكا منها، لأن ملكا رسله الطير إنه لملك عظيم. فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد، فجاءت حتى قعدت على سرير ملكها، وجمعت الملأ من قومها وهم 12,000 قائد، مع كل قائد 100,000 مقاتل. وقال قتادة ومقاتل والثمالي كان أهل مشورتها 313 رجلا، كل رجل منهم على 10,000. قالوا فجاءوا، يعني زي ما تقول مجلس الشورى ولا البرلمان على ما هو الآن. قال فجاءوا وأخذوا مجالسهم، فقالت لهم بلقيس يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني خلاص نفترض الآن أن المسألة برلمان ومجلس شورى، والآن الملكة دخلت عليهم وقالت يا أعضاء مجلس النواب ويا أعضاء مجلس الشورى، أنا أتى إلي الآن كتاب وهذا موضوع نريد أن نناقش حتى نتخذ لنا قرار صائب، لأن القرار الجماعي هو الذي يكون فيه التشاور، يعني يفترض أنه يكون هو الأصلح أو هو الأفضل ما دام أنها قد اجتمعت الآراء كلها عليه. وهذه يعني المرأة هذه طبقت الديمقراطية اللي يسموها اليوم في مجلس الشورى، وجمعتهم وقالت تفضل، وهذا المشكلة وصلت والآن الحل أمامهم. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قال قتادة حسن، نظيره قوله مقام كريم. وقال ابن عباس شريف بشرف صاحبه. والضحاك سمته كريما لأنه كان مختوما، يدل عليه ما أخبرنا عبد الله بن حامد، قال أخبرنا أحمد بن شاذان، قال حدثنا جبعويه بن محمد، قال حدثنا صالح بن محمد بن محمد بن مروان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كرامة الكتاب ختمة. وأنباني عبد الله بن حامد قال أخبرنا أحمد محمد بن يوسف قال حدثنا عمرو قال حدثني أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. وقال ابن المقفع من كتب إليه إلى أخيه كتابا ولم يختمه فقد استخف به، لأن الختم ختم. وقيل سمته كريما لأنه كان مصدرا ببسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. وقرأ أشهب العقيلي ألا تغلوا علي بالغين معجم واتوني مسلمين مؤمنين طائعين. قالت يا أيها الملأ، قال ابن عباس كان مع بلقيس 100,000، قيل مع كل نعم مع كان مع بلقيس 100,000 قيل في حكم اليمن الشيخ أو الأمير أو زي ما يقولوا أمير، أو في الفرس دهقان، أو يقال في اليمن لغة حمير يسموا الملك أو الأمير قيل. كان مع بلقيس 100,000 قيل، مع كل قيل 100,000، والقيل تلك نعم والقيل تلك دون الملك الأعظم أو الملك الأعظم. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري، أشيروا علي فيما عرض لي، وأجيبوني فيما أشاوركم فيه، ما كنت قاطعة قاضية وفاصلة أمرا حتى تشهدون، حتى تحضروني وأتشاور معكم في اتخاذ القرار. قالوا مجيبين لها نحن أولو قوة، يعني لاحظوا الآن الأسلوب في الأخذ والرد بين الملكة وبين الوزراء أو الأمراء اللي عنده. أتى أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أعطتهم الموضوع كامل، ما أعطتهم موضوع مجزأ، قالت هذا الوضع اللي عندي الآن والمشكلة اللي عندي هذه بكاملها طرحتها أمامكم الآن ومنتظرها منكم جواب. فكان الرد الأول قالوا نحن أولو قوة، يعني بعد هذا تأسيس نأسس لما سيكون الرد بعده، قالوا نحن أولو قوة، يعني المشكلة إذا المسألة مسألة قتال وما قتال فإحنا جاهز ونحن أقوياء ونحن كذا ونحن كذا، إذن يعني القرار الآن قرار غير ما فيه عليه ضغوط. إن الآن عندما يجي قرار الدولة أو الملك وكذا ولكن هو ضعيف ما هو في حاجة تستشير أصلا، لأنك ستنفذ رجلك على رقبتك، استشرت وما استشرت برلمان وطباق والمارين زي يدخلوا وما يدخلوا بيدخلوا وانت حمار الله يكرمنا. هذا أول شيء قالوا نحن أولو قوة، إذن تكافؤ موجود يعني عندهم، يقولوا ما إحنا ملزمين إن إحنا نخضع في هذا الأمر، مسألة الآن المصلحة محمية، الدول أهم شيء عندها المصلحة بغض النظر عنه. يقولوا الآن مسألة المصلحة موجود عندنا ما يردع على مصلحتنا وتكون مصلحتنا موجودة، فنحن نقدم المصلحة لأننا أقوياء، فنحن أولو قوة خلاص انتهينا من الضعف، وأنه سيفرض علينا قرار أو أن المسألة أن احنا ندخل في هذا القرار ونحن مسيرين إجباري، لا نحن أولو قوة. القرار هنا قرار يسموه الآن في العرف اليوم قرار مستقل، من فيه قرار غير مستقل ما يكون أنت في خائف أو أنت في حلف أو أنت تكون في مجموعة تفرض عليك شيء آخر، فالقرار مستقل لأن عنده قوة جاهزة تنفذ. نعم قالوا مجيبين لها نحن أولو قوة في القتال وأولو باس شديد، يعني اكتملت المسألة فيما يخص القتال، نحن أولو قوة في أنفسنا ولدينا إمكانيات وآلات الحرب وآلات القتال كل شيء جاهز بالنسبة لنا، وأيضا أولو باس شديد عاد احنا مختارين الجيش اختيار سليم، أنت محصل لي عسكري بطن خارجي 3 كيلو منه من قبله ويبا يروح يقاتل، قالوا لا نحن أولو بأس شديد جاهزين مدربين، يعني ما عاد فيها مشكلة أخرى، نحن نعم أولو قوة وأولو بأس شديد عند الحرب، والأمر إليك أيتها الملك، إحنا جاهزين. والأمر إليك أيتها الملكة فانظري ماذا تأمرين تجدين لأمرك مطيعين. طبعا هنا لو دخلنا في المسألة السياسية أو المسألة فيها قصور ما يأتي بهذا الشكل يقولوا إحنا أولو قوة وأولو بأس وأولو بأس شديد وبس. يعني المفترض يقولوا نحن كذا وكذا وكذا وهذا الأمر فيه كذا وفيه كذا. يعني إذا ما دام منكم مجلس شورى أو مكان مستشار لابد من إصدار فيبدو أن الجماعة يعني عندهم ثقة في ملكتهم أنها ستختار لهم الرأي كذا أو أنهم وضحوا لها الأمر وقالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر الآن بعد ما تدارسنا الوضع وتدارسنا كامل الوضع الأمر إليك يلا القرار عندك الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر. فإذا عزم فتوكل على الله عليك من أحد خلاص القرار واحد بعد المشاورة. المشاورة موجودة تشاور لكن القرار بيد واحد ما هو بيد أكثر لأنه كان تشتت القرار. إذا لم يكن فيه واحد يتخذ القرار ويكون لديه القوة في اتخاذ القرار وتنفيذه فما في قرار أصلا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فأمرهم شورى بينهم. فإذا عزمت توكل على الله. طيب جاء دور الآن الملك حكم ما لديها من خبرة حكم الاستشارات اللي سمعتها منهم حكم خلاص الآن القرار تتخذه. لكن عندنا قرارين عندنا قرار دكتاتوري خذ الكتاب انتهى اغلق الباب انتهى سوي كذا انت لا تناقشني. قرار دكتاتوري غير مبرر ما في تبرير له حاربوا فلان حاربوا فلان ليش ايش المصلحة ما في. في قرار اخر قرار اللي يسموه الان الديمقراطية وكذا قرار مبرر يقولوا اكسر هذا الباب ليش قالوا نبغى نوسع الجدار افتح هذا الباب ليش قالوا يعني. فهي الان اتخذت القرار ولكنها سببت يسموه القرار المسبب او الحكم المسبب فيه اسباب لاتخاذ هذا القرار. طيب تنظري ماذا تأمرين الآن الأمر إليك والأمر متروك إليك. فقالت بلقيس لهم حين عرضوا أنفسهم للحرب يعني أسوأ الاحتمالات احنا نموت جاهزين إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة وغلبة احنا قلنا أمس تجنبوا معرات الجيوش. فقالت لهم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية القوة أفسدوه حطموا كل شيء واعنوا علينا حضارتنا هذه اللي احنا بانينها اللي لا زالت الى الان حضارة مارب مشهورة حضارة بلقيس فاذا دخلوا افسدوها. فكيف ما اذا جاء سليمان وجنوده جن وانس وطير ووحوش وكل وش بيبقى في مارب. فهذا قرار مسبب القرار بسبب ان احنا نخشى من الفساد الذي سيحصل بدخول الجيش. إن نعم فقالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أي عنوة وغلبة أفسدوها يخربوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك طبعا أي أهانوا أشرافها وكبراءها لكي يستقيم لهم الأمر وتناهى الخبر عنها ها هنا. فصدق الله سبحانه قولها فقال وكذلك يفعل. دائما الملوك أو إذا دخلوا مكان أو الحرب بين الدول وخاصة إذا كانت المسألة مسألة إضافة أو أنه يدخل نعم لا يأتي القاضي أو هذا اللي يدخل هذا الدولة الأخرى ويأتي يذهب عن العام. العام هو في حاجتهم معك عليك ما عندهم مشكلة لكن سيبحث عن من عن الملوك وعن الأمراء وعن الوزراء وعن المستشارين. يعني لو نظرا أي ثورة تقوم أي ثورة تقوم في أي مكان سواء ثورة عادلة أو ثورة ظالمة ما تأتي إلى العامة أو إلى أفراد الشعب إلا يعني الآن في الغوغائية اللي احنا موجودين فيها الآن بسبب انتشار السلاح المدمر هذا اللي يرمي بصاروخ في مكان ما هو داري من بيشن. لكن لو نظرنا واستتب الأمر تم البحث يعني لو بعد الحرب هذا وكل شيء يتم البحث عن من عن الملوك عن الزعماء عن اللي كانوا وخذوا يقتلون أو يسجنون أو كذا. فإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهم وجعلوا أعزة أهلها، لأنه لا بد أن يهينهم حتى يستقيم لها الملك. ما هو معقول أني بأجي واستحل هذه الدولة وأخلي أميرها ولا ملكها ولا رئيسها ولا أخليها موجود، يسبب لي أذية، فلا بد من إهانة كذا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. صدقها الله سبحانه وتعالى قال فعلا هم كذلك يفعلون الملوك إذا دخلوا. قال انشدني أبو القاسم الحبيبي قال انشدني أبي رحمه الله أن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا. غضبوا عليك تبغوا وإن أرضيتهم يعني حتى لو أرضيت يمل منكم مع السلامة. هذا هو إن الملوك بلاء، إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل. أبعدني. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا، ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا وإن متحتهم خالوك تخدعهم واستثقلوك كما يستثقل الكل فاستعن بالله فاستغني بالله عن أبوابهم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل. وإني مرسلة إليهم بهدية. وذلك أن بلقيس كانت لبيبة قد سيست وساست، فقالت للملأ من قومها إني مرسلة إلى سليمان وقومه بهدية أصانع بذلك عن ملكي وأختبره بها أملك هو، فإن يكن ملكا قبل الهدية وانصره، وإن يكن نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضه ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على دينه. فأهدت إليه وصيفا ووصائف. قال ابن عباس ألبستهم لباسا واحدا حتى لا يعرف ذكرا أم أنثى. وقال مجاهد ألبسوا إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى نبدأ بكرة في إني مرسلة إليهم بهدية. إلى هنا ونشهد نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة سبحانه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.